بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة يوسف عليه السلام من الآية 39 إلى الآية 93 من السورة برواية ورش عن الإمام نافع المدني. قال الله تعالى في سورة يوسف عليه السلام: سنين دأبا. قرأ ورش كلمة دأبا بإسكان الهمز فتصير 7 سنين دأبا، والفتح والإسكان لغتان في المصدر، وليس له إبدالها حرف مد لأنها لم تكن فاء من الكلمة. وقال لفتيانه، قرأ ورش كلمة لفتيانه بحذف الألف التي بعد الياء وتاء مكسورة فتصير وقال لفتيته اجعلوا، جمع قلة، فالتكثير بالنسبة للمأمورين والقلة بالنسبة للمتناولين. فالله خير حافظا. قرأ ورش كلمة حافظا بكسر الحاء وسكون الفاء فتصير فالله خير حفظا على التمييز. درجات من نشاء. قرأ ورش كلمة درجات بدون تنوين فتصير نرفع درجات من نشاء بغير تنوين على الإضافة، فدرجات مفعول نرفع. وأما الكلمات التي قرأها ورش بالتقليل فهي كالآتي: فتاها، فأنساه، رؤياي، للرؤيا، رؤياك، وهكذا. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قرأ ورش بتوسط اللين في كلمة استيأسوا بقدر 4 حركات، وعلته في ذلك اجتماع حرف اللين القابل للزيادة بالهمز في كلمة واحدة، وهكذا ما جاء منه في القرآن، فتصير فلما استيأسوا. أئنك لأنت يوسف. قرأ ورش كلمة أئنك بتسهيل الهمزة الثانية بين فتصير أهنك لأنت يوسف في لغة بعض العرب. فصلت العير. قرأ ورش كلمة فصلت بتغليظ اللام لوقوع صاد مفخمة قبلها مفتوحة. أما كلمة العير فيقرأها ورش بترقيق الراء لوقوع ياء ساكنة قبلها. هذا، وبالله التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها